فضلت الشيخ أنا صليت وراء حضرتك ركعة وقرأت فيها التشهد وأنا واقف، فما حكم هذه الركعة؟ مع الفاتحة؟ نعم ما في حرج. قرأت الفاتحة وأنا واقف في التشهد مع الفاتحة. التشهد وأنا واقف ناسيا ناسيا نعم. لا تنساه بقول المشروع في المحلة لا شيء عليه، لكن بعضها العلم إذا كان مفردا أو إماما يرى أنه يسل السهو لعموم الأدلة، وإلا فلا يجب على الشيء. يعني محسوب الف... نعم محسوب ولا حرج. حتى لو ما قرأ هناك لا قرأ الفاتحة لو ما قرأ لا لا كان ناسيا أو جاهلا صلاة مو صحيحة مأموم تبع الإمام، ولكن ينبغي المأموم لا يدعى فاتحة بل ينبغي له أن يحرص عليها ويقرأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.